لا فسرها لنا. الشيء يلف يعني يلف ثوب يستدير في مكان ويجعل في مكان ويجعل بيت عن المسار. نعم سليم. فالوقت الحاضر إذا كان النساء معها نساء ولا الناس ناس ضعيفين ما يصير يا شيخ نيت الطواف ونيت ما حصل إلا نيت الطواف يا شيخ. النساء يصير مع النساء الشيخ يذهل لأن بعضهن كثير النسوان يصير معها نساء أربعة ولا ثلاث يضيع منهم بعضهم. وش السؤال الآن؟ السؤال عن النية. أحسن. وحضرت أيه. صدق. سيأتينا إن شاء الله من القول الراجح أنه لا تشترط النية للطواف ولا للسعي، وأن هذه نية الطواف والسعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسا على الصلاة. الآن عندما نصلي هل ننوي الركوع ولا داخل ضمن الصلاة؟ أصبر هذا الشيء فهم كلامي قبل، فهم كلامي الآن. الآن عندما أكبر أنا الآن أصلي العشاء هل يجب علي أن أنوي الركوع؟ وإذا أردت السجود نويت السجود؟ ما يجب، فهي أجزاء من العبادة. الطواف والسعي والوقوف وغيره أجزاء من عبادة متكاملة. فهمت؟ هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو كما قلت كثيرا ما يجي الإنسان بس بيطوف فقط ويذهل عن كونه للعمرة أو للقدوم أو للإفاضة يذهل عن هذا. نعم. القارن المفرد إذا ذهب لعرفة مباشرة ثم رجع هل يضطر ويرمل في كيف يضطر؟ لو كان مضافة كلها لا هو أتى مباشرة بمزدلفة. أي يعني ما تحل ما حل الظاهر لا لا لا يفعل هذا سنة في طواف القدوم فقط. لا مو قدوم لأنه فعل قبله أجزى من النسك ولا رمى أيضا. سيأتينا هذا إن شاء الله في كلام مؤلف. نعم. إيش؟ في الطواف والسعي وفي عرفة مثلا ما موقف هل يجب ان يسكت يعني؟ ينبههم بدون انكار بس لا يعنف عليهم لانهم معذورين جهاد. يبين لهم بدون انكار يقول عن السنه ان تتعبد الله تعالى باستلام الحجر وتقبيله دون ان تعتقد انه ان فيه بركه يتبرك به. ولا ما يخطوه لان مشكله هذه. نعم. هل يجوز ان يصلي امام الطبيعه؟ ارفع يدك من اللي لا اللي وراء انا ولد اللي وراء. التكبير عند محاذاه الحجر هل يجب على الخط الاسود او تقريبا اذا حاذى الحجر؟ نعم. سبحان الله انت تسال وانا ما شفتك ابدا يا شيخ. انا قاعد من الجنب. يلا. صحيح التكبير في اول الطواف وفي اي اول الطواف يقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا منك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فعل ابن عمر. وفي البقيه يكبر فقط كذا. عبد الله. نعم. لا لا هذه مسائل يسيره يعني أنا ما أظن والله أعلم أن الصحابة يحددون هذا التحديد التام. ما أظن هذا. نعم نعم انتهى الوقت لكن نأخذ بعد خمس دقائق لأن المسألة مهمة. نعم. من النظام الموعود أو المطبق إيش؟ من النظام الموعود بتطبيقه أو أنه مطبق الآن أن من حج في هذه السنة لا يحج إلا بعد خمس سنوات. نعم. فهل من فسد حجه هل من فسد حجه نعم فيجب عليه الحج من قابل هل استطاع الى ذلك سبيلا ان يفعل يعلم الجهات المسؤوله نعم عشان يؤدبونه اولا نعم ويرخصوا للثاني من يتق الله جل وعلا مخرجه. نعم.